مسألة إسنادية. الإمام ابن ماجه رحمه الله أورد أول حديث في الباب من طريق يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض بن سارية. العلماء أهل الحديث قالوا لم يسمع يحيى بن أبي المطاع عن العرباض بن سارية، وأن ما وقع في هذا الطريق من التصريح بالسماع غير صحيح وهو وهم. هل يضعف الحديث؟ الحديث لا يضعف، لأنه ورد من طرق أخرى وروايات أخرى بدون رواية يحيى بن أبي المطاع عن العرباض، وهو بأسانيد ثابتة موصولة. ما عندنا هذه العلة، ما عندنا علة الانقطاع، خلاص. فيصير الإمام ابن ماجه أورد الحديث بسند فيه علة، وهي الانقطاع بين يحيى بن أبي المطاع والعرباض بن سارية. والفائدة هنا التنبيه، والفائدة هنا والتنبيه أنه قد يقع في بعض الأسانيد التصرف في صيغة السماع والتحمل بين الشيخ والشيخ وهما أو خطأ، إما من الناسخ أو من أحد الرواة، والمعتمد تصريح كلام أهل الجرح والتعديل. لكن عندنا في هذه المسألة حصلت مشكلة، أن الإمام البخاري نصص على إثبات سماع يحيى بن أبي المطاع عن العرباض بن سارية بناء على صحة الإسناد إلى يحيى بن أبي المطاع. وعلماء الشام الذين نصوا على عدم السماع هم من أهل بلد يحيى بن أبي المطاع، يعني بلدي الراوي، فقدم العلماء كلامهم على كلام وتصرف البخاري رحمه الله. إذا الحق يعلو ولا يعلو ولا يعلى عليه، إذا الحق يعلو ولا يعلى عليه. وهذا التصرف أفادنا عدة فوائد. الفائدة الأولى ما تقدم ذكرها، أن ما وقع في بعض الأسانيد من التصريح بالسماع أو طريقة التحمل تختلف عما نص عليه أئمة الجرح والتعديل، يحمل على أنه خطأ أو وهم، وإن كان السند في ظاهره الصحة، لأنه أصلا العلة لا تقع إلا في سند ظاهره الصحة. اثنين، أنه يقدم كلام بلدي الراوي لأنهم أعلم بحاله في القضية على كلام غيرهم، وإن كان عالما كبيرا، وإن كان عالما كبيرا، إذا جزموا بذلك، إذا جزموا بذلك واتفقوا عليه ولم يختلفوا، خلاص. ثلاثة، أن هذه العلة لا تؤثر في صحة الحديث، لأن الحديث ورد من طرق أخرى بغير هذا الطريق الذي وقع فيه الانقطاع بين يحيى بن أبي المطاع والعرباض ابن سارية.